السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا في دينك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام والنجا الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب صوم التطوع، قال: ويكره إفراد رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا بعض الأحكام المتعلقة بصيام التطوع، ومن ذلك أنه يستحب صيام الاثنين والخميس، وقد سئل عنهما عليه الصلاة والسلام فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وصيام 9 من ذي الحجة، وأفضلها يوم عرفة اليوم التاسع لغير الحاج، لأن 9 ذي الحجة هي من الأيام العشر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن حب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه أو بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. وأفضلها اليوم التاسع يوم عرفة لغير الحاج، لأن الحاج لا ينبغي له أن يصوم صوم تطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لم يصوم وهو حاج. وقال فيه في هذا اليوم: إني لأرجو على الله، وقال: أحتسب على الله أن يكفر فيها السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني الذنوب الصغائر. ثم يليه بعد ذلك عاشورا، أما سئل عنه عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أي الصيام أحب إلى الله؟ قال: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه، يعني تسمونه عاشورا. ثم إنه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فسألهم عن صيامهم له، عن السبب، قالوا: لأنه يوم مبارك، يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبع لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان صيامه في البداية واجب حتى فرض رمضان، فصار صومه نافلة مستحب. وقال: صوموه يوما، صوموه ويوما قبله ويوما بعد خالف اليهود. وقال: إن بقيت لا قابل لا صومن التاسع مع العاشر. فإذا صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر فإن ذلك أفضل، لأنه يحصل على مخالفة اليهود وعلى صيام 3 أيام من كل شهر، وهي من الأيام المندوب إليها، لأن من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا صامها فكأنما صام الشهر كله. وأما من صام أكثر محرم فذلك خير وزيادة بركة وعمل صالح وقربة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عمم وقال شهر الله المحرم، لكنه لا ينبغي الإنسان أن يصوم شهر كامل، لأنه كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كامل إلا رمضان. ومن ذلك أيضا صيام ستة من شوال. ستة من شوال فضلها عظيم، سواء صامها متتابعة أو متفرقة، يبدأ صيامها من الثاني من شوال إلى آخر يوم، وأنت مخير بين التتابع وعدمه، لكن فضلها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان فدام الحسن بعشر أمثالها فهو بعشرة أشهر، وستة من شوال تعدل شهرين. وجاء في الحديث الآخر من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فهذا فضل عظيم، المؤمن لا يفوته ما دام قادر، فلا يفوته إلا عاجز أو محروم. ولكن من كان عليه قضاء من رمضان فالواجب أن يصوم القضاء أول، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ستة من شوال إلا إذا أكمل الشهر. وأما دعوى أن الزمن طويل والقضاء وقته واسع ومنها الكلام، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يتعلل به، لأن الإنسان ما يضمن نفسه ولا يدري ماذا يكون. وكون الإنسان يؤدي الفرض ويكمله لتبرأ ذمته ويطمئن خير له. إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحتسب، فإذا كان عليه سفر أيام إما سفر أو مرض أو امرأة حائض أو نفساء ونحو ذلك فإنها تصوم القضاء أولا، فإن تمكنت من صيام الست طيب، وإلا فالحمد لله فضل الله واسع والأيام فيها خير وبركة ومواسم الخير كثيرة لمن وفقه الله. كذلك صيام يوم وفطر يوم، هذا صيام داود عليه السلام. علم صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لأصومن الدهر كله، فقال له إني هل أنت قلت كذا وكذا؟ سأله عليه الصلاة والسلام قال نعم، فلم يقر على هذا، أمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر. قال إني أقدر على أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوم، وقال صم يومين وأفطر يوم. تدرج معه حتى قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أقدر على أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، صيام يوم وفطر يوم. ثم إن الصائم تطوع له مميزات، أولا أنه لو صام يعني أصبح صائما ثم بدا له أن يفطر، سواء من تلقاء نفسه بدون سبب أو أنه جاءه ضيف وأراد أن يجبر بخاطره ليأكل ويشرب معه، أو دعي إلى وليمة وجبرا لخاطر صاحبه وأخيه المسلم، أجاب الدعوة وأفطر فلا بأس. جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أهله فأخبروه بأن أناسا من الصحابة أهدوا إليه حيسا. قالت أم المؤمنين وقد رفعت لك يعني نصيبك. قال أرنيه فلقد أصبحت اليوم صائما. ثم سمى بالله وأكل وقال إن صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. المميزة الثانية والميزة الثانية أنه لو أصبح مفطرا إلا أنه لم يتناول شيء من المفطرات، أنه لم ينوي الصوم لكنه لم يتناول من المفطرات شيء، ثم بدا له أن يصوم فصيام صحيح، بينما الصيام الواجب يجب أن يبيت النية من الليل. فلقد جاء عليه الصلاة والسلام يوما إلى أهله وقال هل عندكم من شيء يعني طعام؟ قالوا لا. قال إذن أنا صائم. فنوى الصوم عليه الصلاة والسلام في أثناء النهار. أما الأيام التي يكره أن يصومها الإنسان أو يفردها، فمن ذلك إفراد رجب، فإن بعض الناس يغلو ويزيد ويأتي بشيء من عنده، يزعمون أن لرجب ميزة على غيره بالعبادات من عمرة أو صيام أو تهجد أو نحو ذلك. والحق أن رجب كغيره من الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لكنه ليس له ميزية بعمل عن غيره لا صيام ولا غيره. فما كان عليه الصلاة والسلام يخص رجب بشيء، ما اعتمر في رجب ولا صام في رجب أكثر من غيره ولا خصه بشيء. فالذي يزعم أن رجب له ميزة على غيره فيأتي بأعمال خاصة هذا مبتدئ وليس له دليل على ما يزعم، بل على المسلم من يصوم في رجب وغير رجب سواء. أما من يخص أول يوم رجب أو 27 رجب اعتقادا منها أن ليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج يعظمونها ثم يصبحون صائمين من يومها، هذا على كل حال لا أصل له، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والقرون المفضلة، فليس له خصوصية لا بصيام ولا بغيره، سواء كان ليلة الإسراء 27 أو غيره، فلم يرد بذلك شيء في تفضيل ليلة الإسراء والبحث عنها. المهم أننا نتابع صاحب الإسراء والمعراج ونسير على هديه ومنهاجه ونأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. أما أن نترك السنة ونأخذ بالبدعة فهذا عكس الواجب. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كما أن تخصيص يوم 15 شعبان بالصيام وإحياء ليلته دعوى أنه أفضل الأيام وأفضل الليالي، وربما بعضهم يزعم أنها ليلة القدر، هذا لا دليل عنده ولا صحة لما قيل، فشعبان كغيره. نعم كان عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أن أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم في شعبان، لكن ما خص ليلة 15 بعبادة، كان يتهجد الليالي كلها في جميع السنة، ولا خص اليوم 15 بالصيام، بل كان يصوم ويفطر كما أخبرت رضي الله عنها تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. هذا عموما، لكنه أكثر ما يصوم في شعبان عليه الصلاة والسلام، ولعل في ذلك تعليما لأمته من أجل أن يمرن الإنسان نفسه على الصيام استقبالا واستعدادا لرمضان، حتى تتعود النفس وتألفه ولا يجد الإنسان ثقل أو تعب، لأن النفس قد تعودت على الصيام. ثم إن تخصيص يوم الجمعة أو إحياء ليلتها خاصة هذا أيضا ليس من السنة، إفراد يوم الجمعة بالصوم نافلة ليس من السنة. فقد وجد عليه الصلاة والسلام إحدى زوجاته صائمة يوم الجمعة، فسألها هل تصومين الخميس أو هل صمت الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. إذن فلا تخص الجمعة بصيام نافلة إلا لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يستطع الإنسان أن يصوم معها الخميس فلا بأس أن يصوم الجمعة على أنها عرفة لا لأنها جمعة. نعم. قال يكره إفراد رجب والجمعة والسبت. كذلك بعض الناس خصص السبت، السبت ليس من أفضل الأيام، أفضل أيام من يوم الجمعة، لكن مع ذلك ما سمعته لا تفرد، إما أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها، وإلا فإفرادها ليس من السنة، لا أقول محرم، أقول ليس من السنة. نعم. والشك، أما صيام الشك يعني اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم لا، فيصومه الإنسان احتياطا، يقول ربما يثبت فأكون قد صمت، فنقول لا. فلقد جاء في الحديث من صام اليوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل له صيام يعني مداوم، إنه مثلا يصوم الخميس أو الاثنين، أو من يصوم يوما ويفطر يوم فصادف ذلك اليوم فيصومه على عادته لا لأنه اليوم الشك، علما بأنه لو أصبح صائما على عادته نافلة ثم ثبت رمضان في ذلك اليوم وهو لم يدري ولم يأتي الخبر في الليل، فإنه يتم صومه لكنه يقضي، لأن هذا اليوم لا يعتبر من رمضان لأنه لم ينوه من الليل بنية جازمة، صامه على حسب عادته سنة نافلة. فلما ثبت أنه من رمضان وجاء خبر في النهار فإنه يستمر على صيامه لكنه يقضي. لأنه في الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا لرمضان والقضاء والكفارة والنذر وكل صيام صيام واجب. نعم. قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. نعم، صيام يوم العيدين محرم ولا يحل، هي أيام وأيام أكل وشرب وذكر لله وشكر، فالله يضيف عباده، فلا ينبغي للمسلم أن يترفع عن ضيافة الله له، فلا يصوم لا بنية النافلة ولا بنية الواجب قضاء أو كفارة ونحو ذلك. صيام يوم الفطر يوم العيد ويوم الأضحى محرم وباطل وآثم غير مأجور. أما بعد رمضان فكما تقدم له الحق أن يصوم في اليوم الثاني ابتداء في أيام الست. أما الأضحى فإن يوم العيد حرام وثلاثة أيام بعدها أيام التشريق لا يحل الإنسان أن يصومها، ولو أن اليوم الثالث عشر يصادف من الأيام البيض لكن لا يصوم. فإذا كان الإنسان يريد أن يصوم في ذي الحجة الأيام البيض يبدأ من 14، ويمكنه أن يصوم يوما آخر بديلا من 13، إلا في حالة مستثنات في أيام التشريق لإنسان حاج متمتع أو قارن ولم يكن عنده علم بأنه لا يستطيع أن يذبح الهدي، لأن القارن والمتمتع يلزمه هدي، والله عز وجل بين في حق هذا أنه إذا كان لا يستطيع أن يذبح الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. فإذا كان قد علم فعليه أن يبدأ بالصيام إن أمكن يصوم إذا كان قد اعتمر، يعني أحرم ووصل إلى مكة يوم السادس، فإنه يبدأ السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطر، أو يصوم السابع والثامن والتاسع لأنه واجب فلا بأس. نحن قلنا يوم عرفة صيام نافلة غير مشروع، لكن هذا الصيام واجب. هذا إذا كان يعرف أنه ما يستطيع أن يذبح. لكن إنسان فعلا أحرم متمتع أو قارن يعرف أنه لا بد أن يذبح هدي، فلما جاء يوم العيد إما أنه وجد الهدي أغلى مما عنده من النقود ولا يستطيع غير ما عنده، أو فقدت نقوده، أو ما وجد شيء يشتريه، المهم أصبح مستحيل أن يذبح. والأيام التي قبل العيد فاتت، يوم العيد قطعا حرام لا يصوم، إذا سمح له أن يصوم ثلاثة أيام التشريق بدل الأيام التي يجب أن تكون قبل العيد، فيصوم ثلاثة أيام 13 11 12 13، وإذا رجع يصوم سبعة. هذا هو فقط الذي مسموح له أن يصوم أيام التشريق، أما أن يصوم نافلة لا. ولقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه على بغلته ينادي في منى أن الله ورسوله ينهاكم عن صيام هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وشكر لله وذكر، فلذلك يحرم صيامها إلا كما سمعتم لمن وجب عليه دم قران أو تمتع ولم يكن يعلم، فاضطر إلى أن يصوم ثلاثة أيام أيام التشريق، وما عدا ذلك فلا. الصوم لا شك أنه من أفضل العبادات، ولكن يجب أن نتمشى مع القواعد الشرعية والأدلة الصحيحة، ونسير على المنهج النبوي والهدي الذي رسمه لنا صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلسنا أفضل منه أو أتقى أو أعلم حتى نقول أنا أريد أن أصوم كذا وأريد أن أفعل كذا، لا. الخير كل الخير بمتابعة عليه الصلاة والسلام والسير على منهجه وهديه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني التزموا التزاما كاملا. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعض الناس أيضا ممن يقيمون حفل المولد ويسمون عيد المولد يفعلون ما يفعلون في الليل من الحفل ثم يصبحون صياما، أيضا هذا من البدع. فليس هناك أفضل ولا أكمل ولا أتقى من متابعة عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يرد عليه الحوض ويشرب ويحظى بشفاعته ويفوز بمجاورته فليتبع سنته عليه الصلاة والسلام، أما مخالفته بأي حجة من الحجج فهذا هو الضلال المبين. الخير كل الخير بمتابعته. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فما ترك شيئا يوصلنا إلى الله والدار الآخرة سواء صيام وغيره إلا أمر به وحثنا عليه، وما ترك شيئا يضرنا في ديننا أو دنيانا أو آخرتنا إلا بينه وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فجزاه الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء، أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. نعم. قال: وصيام أيام التشريق إلا عدم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. يعني أنه إذا دخل في قضاء مثلا أو في كفارة أو نذر واجب محدد فلا يجوز له أن يقطعه إلا بالأيام المحرمة فلا يصوم. قد يكون الإنسان كفارة، أما كفارة ظهار أو كفارة وقاع في رمضان أو كفارة قتل، نسأل الله العفو والعافية، فالواجب الإنسان يعرف الأيام التي يحرم صيامها، يحاول حدد هذا الصيام الذي يريد أن يصومه بحيث أنها لا تدخل فيه، فإن نسي ولم يحسب لذلك حساب فإنه يفطر في تلك الأيام المحرمة ويقضي مقابلها متصلا، يعني إذا كمل العدة يقضي مقابل أيام التي أفطرها لأنها محرمة، مثل المرأة إذا كان عليها صيام واجب مثل ما قلنا أما قضاء أو كفارة واجبة أو نذر ثم جاء الحيض والنفاس فإنها تفطر وتقضي مواصلة من حين ما تطهر. نعم. قال ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده، يعني أن النفل لا يلزمك أن تتمه إذا لم ترد وتحب، فلو أفطرت لأي سبب فلا يجب عليك القضاء ما دام نفلا، سواء أفطرت عمدا أو لسبب. نعم. ولا قضاء فاسده، يعني لو أي نفل من النوافل فسدت بسبب مثلا حصل فإنه لا يجب عليك أن تقضيه ما دام نفلا إلا الحج والعمرة، لو أفسدتها بفعل محظور فعليك القضاء وإن كان نفلا، ومع ذلك من النوافل لا يجب عليك قضاءه. نعم. قال إلا الحج. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر كما تعلمون الله عز وجل أشاد بذكرها وذكر فضلها، قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم لشأنه، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها والجد والاجتهاد أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أفضل الليالي من فاز بها في عمره مرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ولا يحرم إلا المحروم، وهي يعني ليلة القدر الصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان، والأحرى أن تكون بالأفراد بالأوتار 21 23 25 27، والله عز وجل من رحمة بعباده ومن حكمته أن أخفاها من أجل أن العبد يجتهد في حق الله وفي عبادته وتعرض لنفحاته والمنافسة والمسابقة بالخيرات، مثل ما أخفى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة من أجل يجتهد في اليوم كله، ومثل ما أخفى اسمه الأعظم عز وجل حتى يسأل الله بأسمائه كلها، فهي إذن ليلة كما ذكر الله في هذه السورة وفي سورة الدخان أيضا، وأصف أنها ليلة مباركة تستجاب فيها الدعاء وينزل فيها من الخير ما لا ينزل في غيره، وقد ورد أن الملائكة في تلك الليلة في الأرض أكثر من الحصى، وأنهم يمرون على كل مسلم ومسلمة يصلي ويسلمون عليه، فهي ليلة لا شك في فضلها، قد صرح القرآن بذلك والأحاديث كذلك، وأما التحري فكما سمعتم يجب الإنسان يتحراها ويحرص في الليالي كلها ويجتهد، فإنه لا يدري هل يدركها مرة أو لا يدركها أو يدركها أكثر، وقد قالت أم المؤمنين يا رسول الله أرأيت أن أدركت في ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. على كل حال على الإنسان يكثر من الدعاء والتقرب إلى الله ويتعرض لنفحاته لعله أن يحظى بها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر أعواما عديدة وأزمنة مديدة على عمل صالح، صحة وسلامة وأمن وإيمان. نعم. قال أوتاره آكت ليلة 27 أبلغ. بعض الناس يبالغ حتى أنه يعتقد أنها قطعا في ليلة 27، فلو كان مقطوع بها ما احتاج إلى أن يقول تحروها في الأوتار، أو قال في ثالثة تبقى وخامسة تبقى وسابعة تبقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخفيت عنه، يقول وريتها ثم أنسيتها، فالله حكيم عليم عز وجل. نعم. ويدعو فيها بما ورد، يعني اللهم انك عفون تحب العفو فاعف عني، ويكثر من الأدعية الجامعة المانعة للخير كله، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيحرص الإنسان دائما سواء في ليلة القدر أو غيره، يحرص على جوامع الدعاء وعلى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. نعم. قال باب الاعتكاف. نعم. الاعتكاف هو ملازمة مسجد من المساجد طاعة لله، سواء في رمضان أو غير رمضان، ولو ساعة ينوي فيها الاعتكاف. أما الاعتكاف أياما فإنه أولا يجب أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، وأما كونه في مسجد يصلى فيه الجمعة هذا أولى، حتى لا يضطر إلى ترك معتكفه ويخرج إلى الجمعة. ولا يجوز أن يترك الجمعة ويجلس في المسجد يقول أنا معتكف. فإذا من الله عليك بالاعتكاف فاعتكف في مسجد صلى فيه الجمعة. والاعتكاف له شروط، له أحكام ينبغي أن نعرفها. نعم. قال ولزوم مسجد لطاعة الله تعالى ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر. يعني أنك لو اعتكفت في الليل جاز، لو اعتكفت أياما غير رمضان جاز، ولا يلزم أن تكون صائم، فإنه يصح الاعتكاف سواء من الصائم والمفطر. فلقد قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ليلة معروف أن الليلة ما فيها صيام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فإذا نذر صار واجب سواء الاعتكاف أو الصوم. إذا نذرت أن تصوم أو نذرت أن تعتكف صار واجب، أما في الأصل فهو نفل ومستحب وليس بواجب. نعم. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، فبأي مسجد سواء صلى فيها جماعة أو مهجور أو إلى الآن لم يفتح لم يعد الصلاة إلا يكون عندها مسجد في بيتها فلا يعتبر يعني ما تعتكف فيه وتعتقد أنها معتكفة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان اعتكفت نساءه من بعده. نعم. سوى مسجد بيتها يعني ما يجوز أنها تعتكف في مسجد بيتها، لأنه يعني لا يعتبر من المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف. نعم. قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، ومن نذر لم يلزمه فيه والعين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. يعني لو نذرت أنك تعتكف أو تصلي في أي مسجد، نذرت مثلا تصلي في مسجد الغمامة أو مسجد الإجابة أو غير مساجد المدينة أو أي مسجد في أي بلد، جاز لك أن تفعل هذا الشيء في أي مسجد، لأنه ليس هناك ميزة بين المساجد والمقصود أداء العبادة إلا في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام وهذا المسجد ومسجد الأقصى. فهذا إن نذرت أنك تصلي أو تعتكف في المسجد النبوي جاز أن تؤديه في البيت الحرام لأنه أفضل، ولا يجوز أن تقضيه في المسجد الأقصى لأنه أقل درجة أقل فضل. ولو نذرت هذه العبادة في المسجد الأقصى جاز أن تقضيه هنا أو في مكة، لكن لو نذرت أنك تصلي أو تعتكف في البيت الحرام لا يجزئك غيره، لأنه ليس هناك مثله ولا أفضل منه. نعم. قال: من نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. نعم، هذا إذا نذرت أنك تصوم أنك تعتكف اليوم الفلاني فإنك تدخله قبل أن يبدأ اليوم، تدخل مثلا في الليل من أجل أنه ما يفوتك من نهاره شيء وقد نذرت أن تعتكف النهار، وتخرج إذا انتهى اليوم ما دام أنك حددت أيام معينة. نعم. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. يعني الاعتكاف هو ملازمة المسجد، فليس لك حق أن تكون داخل خارج رايح جاي حيث شئت ومتى شئت، لا، معتكف يعني معتكف ملازم إلا للضرورة القصوى، وضوء، قضى حاجة، أو طعام ليس عندك من يحضره، وبعد ذلك فلا. حتى لو تدخل البيت لقضاء حاجة أو للوضوء وفي البيت مريض ما تذهب إليه تسأل عنه كيف فلان، كما أخبرتم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت يعني وقد خرجت من المعتكف لقضاء الحاجة وفيه المريض فلا أعرج عليه بل أقول كيف فلان أسأل عنه وأنا مارة، تقول. نعم. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. نعم، هذا إذا أنك اشترطت عند الاعتكاف بأن يزور فلان أن تعرف أنه مريض، أو اشترطت أنه لو توفي فلان تعرف أنه في خطر وربما يموت، واشترطت أنه لو مات فإنك تخرج مع جنازة فلك ذلك. نعم. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. نعم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا باشرت المرأة فسد الاعتكاف. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم، يعني ما دام انك نذرت او نويت الاعتكاف فالاعتكاف عبادة ليس مجرد قضاء وقت فقط، تشتغل بالقرب يعني بالاعمال الصالحة من التلاوة من الذكر من الصلوات، حما تجلس اسمك معتكف ولا لك شغل إلا القيل والقال بالجوال وغيره هذا يجي هذا يروح لا هذا ما صار معترف ما صار اعتكاف. نعم. كتاب المناسك. نسأل الله التوفيق والقبول وحسن الختام والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأن يخفينا شر أعدانا أينما كانوا وحيث كانوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سائل يطلب أن يؤجل درس كتاب المناسك إلى وقت الحج. لا إحنا إن شاء الله نستمر وإذا جاء الحج نعيده إن شاء الله. إحنا عادتنا كل سنة ولله الحمد إذا جاء وقت الحج نوقف الدرس الذي نحن فيه ونعيد كتاب المناسك في الحديث وفي الفقه إن شاء الله. ويقول اغتناما للوقت. لا هو ما يخالف اغتنام الوقت حنا نسير على المنهج حتى يستفيد الآخرون وإن شاء الله ندرك خير إن شاء الله. يقول السائل هل الأفضل في السفر الإفطار أم الصيام؟ هذا على حسب استطاعتك. ليس من البر الصيام السفر إذا كان عليك مشقة. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم وأحيانا يفطر والإنسان مخير. لما سأله الرجل قال إني أستطيع الصوم قال إن شئت فأصوم وشئت فأفطر. فهذا راجع لك الله باح لك ورخص لك. فإذا كان ليس عليك مشقة فالصوم أفضل وإن كان عليك مشقة فالفطر أفضل على أن تحسب حساب المبادرة بالقضاء. نعم. يقول السائل من جامع زوجته وهي صائمة صوم تطوع هل عليه شيء وهل له الحق في ذلك؟ هو الواجب عليها أن لا تصوم حتى تستأذنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. ليس للمرأة أن تصوم أو لا يحل امرأة أن تصوم زوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. فصوم التطوع ليس له حق حتى تستأذنه وإذا لم تستأذنه فله حق أن يفطره. أما القضاء فلا فإن صوم الفريضة يجب أن يعينها على ذلك لأنها ما تضمن نفسه ولا يدري الإنسان ماذا يحيط به. نعم. يقول السائل رجل اعتمر ولم يطف طواف الوداع ماذا عليه؟ ما دام انه ما طاف لو عل الله ان يعفو عنه لكن لو سأل قبل ذلك لقيل له تطوف افضل واحوط ما دام عمره. اما الحج فهو واجب من واجبات الحج. الذي لا يطوف طواف الوداع اما ان يرجع ويطوف او يذبح فدية في مكة لان من ترك واجب فعليه دم. سؤالان غريبان. يقول الأول السائل حديث من صام رمضان 36 من شوال لماذا خص شوال بهذه الست؟ أليس يقال أنه يجوز أن تصام الست في أي شهر من السنة؟ لا الواجب أن نلتزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام والهدي الذي رسمه لنا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فليست العبادة اجتهادية، عبادة توقيفية. فما جاء تخصيصه وقفنا عنده وما جاء فيه تخيير فنحن مخيرون. يقول الآخر هل المسجد الأقصى للمسجد الأقصى حرم مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ هل يجوز الإحرام منه للعمرة؟ لا يجوز أن تحرم من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام لكل بلد وما زاد عن ذلك فهو غالي يعني من الغلو وتجاوز الحد. فلا تحرم إلا من المواقيت التي حددها عليه الصلاة والسلام ولا تعداها إلا وأنت محرم. يقول السائل تكلمتم في صيام يوم المولد فما حكمه حكم الاحتفال؟